بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في عن الآيات الكريمة التي تتحدث عن أظلم الظالمين، وخصوصا على الجريمة الكبرى التي ارتبطت بهذا النوع من الظلم، وهي الافتراء على الله الكذب، وذكر المصادق الكثيرة المرتبطة بها، ومنها ذلك الافتراء المتعلق برفع المسؤوليات، سواء الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. وكان آخر ما ذكرناه ما قول السيد عبد الملك: ألم يأتي من يشطب المسؤولية على الأمة الإسلامية في إقامة العدل، إقامة القسط والعدل في الحياة؟ ألم يأتي من يشطب هذا من مسؤولية الأمة، يعتبر هذا الأمر ليس واجبا على الأمة؟ وجود طبعا هذا الأمر، واعتبروه كما قلنا رمزا أو شعارا أو ركنا أو صفة لطوائف من المسلمين، وهم يرمونها بالبدعة، بينما يعتبرون أنفسهم وهم يخالفون القرآن الكريم يعتبرون أنفسهم على السنة وعلى القرآن الكريم، ويقولون نحن نحكم بالكتاب والسنة. كيف تحكم بالكتاب والسنة والقرآن الكريم يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا أساسيا، ويلعن من تخلى عنه، ويخبر عن لعن الأنبياء عن من تخلى عنه؟ كيف تسمي نفسك داعية للكتاب والسنة وأنت لا تدعو لإقامة العدل، وأنت تجوز للحكم وتشرع للحكومات الظالمة المستبدة؟ كيف تسمي نفسك داعية للكتاب والسنة أو محتكرا للكتاب والسنة وأنت توالي الظالمة، أو من يوالي الظالمة؟ الذي يوالي الحاكم الظالم الذي يوالي أمريكا ويساند أمريكا ويدعم أمريكا بالأموال وبكل شيء، وفي الحقيقة يدعم أمريكا، يعني حتى لو سبها بلسانه، فأنت تدعم ذلك الحاكم الظالم وتدعو إليه وتأمر الناس ببيعته، فهذا يكفي لكونك مواليا للظالم، لأن أولئك الملوك الذين تدعو إليهم ليسوا سوى مجرد خدم وعبيد وموظفين لدى أولئك المجرمين. يقول السيد عبد الملك: يشطب ضمن هذه مسؤولية الأمة فلا يتحدث به، يعني هذه المسؤوليات الجهاد وإقامة العدل وإقامة القسط يشطبها في حديثه، فلا يتحدث عنها في عظة ولا في كتاب ولا في تدريس ولا تعليم ولا إرشاد، وكأنه ليس من مسؤوليات الأمة الإسلامية نهائيا. إقامة القسط في الحياة، إقامة العدل في الحياة، يعني هذه كلها مسؤوليات في الأمة، لابد أن تقيم الحكومة العادلة، الحكومة التي تستند إلى كتاب ربها وسنة نبيها، تستند إلى الأخلاق الفاضلة. يقول: شطب جانب المسؤولية، قدم الدين، فقد حصل الدين في طقوس محدودة، فيما يساعد على ماذا؟ فقط الدين عنده صلاة ذكر، فقط هذا الاهتمام، هذا يساعد على انتشار المظالم في داخل الأمة، على قيام الظلم، على هيمنة الطغاة والجبابرة وأعداء الأمة بكل ما يمثلونه من خطورة على الأمة، يصبح خادما لهم، سادنا لهم، داعية لهم، هو الذي يوفر لهم البيئة المناسبة، هو الذي يخدر الشعب حتى يصبح الدين متوافقا مع الظالم. الدين كما يقولون الدين دينه، طبعا دين هؤلاء هو أفيون للشعوب، يخدر الشعوب، أما الدين الحقيقي، الدين الأصيل، الدين القرآني، فهو دين الثورة على الظلم، الثورة على الطغاة، الثورة على الجرائم، الدين الذي يثور على كل منكر وعلى كل صاحب منكر. يقول السيد عبد الملك: أكبر دعم للباطل والظلم، أكبر سبب لانتشار الظلم، أكبر عامل في تمكن الطغاة والظالمين والجبابرة هو الافتراء على الله كذبا، ولهذا كان المفترون على الله كذبا هم أظلم عباد الله، أظلم الناس للناس، حتى هؤلاء يعني لو لم يقتلوا شيئا، البعض يتصور فقط القضية قضية جريمة، جريمة قتل نعم جريمة كبيرة كما سنرى، ولكن هذا الذي يفتري على الله الكذب هذا هو الذي مكن للقتلة، هو الذي زكى القتلة، هو الذي أفتى للقتلة، وبالتالي هو لا يختلف عن القتلة، بل ربما يكون أشنع منهم، لأنه برر لهم وأعطاهم الذرائع وحركهم لتلك الجريمة. يقول: هم أظلم عباد الله، أظلم الناس للناس، أظلم في تضييع الحقائق المهمة والأسس المهمة. تذكر هنا ما حصل في سوريا، في برنامج الشريعة والحياة. القرضاوي سأله المذيع عن حكم ما يسميهم شبيحة أو كذا الناس الموالين قال للنظام ويعني ويكونوا علماء ويكونوا ماذا نفعل يعني الجيش طبعا أو ما يسمى بالجيش الجيش الحر والنصرة وغيرها استفتوا هذا اللي. فقال القرضاوي حينها قال أي شخص يوالي النظام السوري يجوز قتله وسواء كان عالما هكذا عالما أو عاميا كان عامل في الجيش أو كان أي شيء يجوز. لماذا؟ لأن هذا حتى نغير. طبعا بعد فترة قصيرة أسبوع أو أسبوع فترة قصيرة جدا قتل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. وطبعا هنا حتى ابن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي هو نفسه يقول من القرضاوي هو الذي قتل أبي لأنه هو الذي نشر تلك الفتوى، وبعد فتوى بفترة قصيرة حصل ما حصل. ولذلك الفتاوى أن هذا أعطى المبرر عندما يقول. طبعا هذا الفيديو تسجيل موجود في اليوتيوب لمن يرغب أن يراه يعني يجد هذا الأمر كيف أفتى هذه الفتوى وفي برنامج كبير يشاهده الملايين. فتوى خطيرة جدا يعني حتى لو يعني الأمر كان مرتبط بعلماء قال علماء وعواب ولا يهم، ليس فقط أن ينحصر القتل للجيش مع كون الجيش أيضا محرم القتل، ولكن قال حتى العوام الناس هؤلاء جميعا يعني يمكن أيضا يفتى بقتلهم. ثم ذكر المفهوم سيد الملك ذكر المفهوم الحقيقي للدين الأصيل والذي حاول المفترون تشويهه، فقال عندما تنظر إلى الدين الإسلامي كمنظومة متكاملة فيه جانب رئيسي هو المسؤولية، العمل على إقامة القسط، على إقامة العدل، على إقامة الحق. منهج الله سبحانه وتعالى هو منهج لإقامة العدل في الحياة، لأن العدل قبل كل شيء هو فكرة، هو رؤية، هو قاعدة، هو تشريع. العدل هو تشريع إلهي، هو تعليمات إلهي، العدل بمفهومه الشامل حتى العدل المرتبط بالأخلاق الشخصية هو تشريع إلهي. الله تعالى بنى هذا الكون جميعا على العدل، ومن صفاته كونه عدلا، ولذلك التشريع الإلهي كله مرتبط بالعدل. تعليمات إلهية نطبقها في واقع الحياة فيتحقق لنا العدل، تلك التعليمات الإلهية التي يقوم بها العدل في واقع الحياة عندما يشطب أكثرها. وطبعا عندما يشطب جزء من الدين يشوه الدين مثل ما هو في الواقع عندما يشطب تكوين. مثال بسيط، طبيب يدرس في مقرراته يدرس أمراض ويترك أمراض أخرى فقط، يعني جزء من الأمراض يدرسها جزء آخر. عندما يأتيه مرضى الذين يصابون بتلك الأمراض التي لم يدرسها كيف يتعامل معها؟ سوف يتوهم أن لهم أمراض أخرى مما درسها، وبالتالي يعالجهم على خلاف الطريقة الصحيحة. فهكذا الدين لابد أن يجد الناس فيه كل تساؤلاتهم وكل إشكالاتهم وكل حاجاتهم، فإذا لم يجدوا هناس قد يجدوا يذهبون إلى غيره يعني. وبالتالي هنا هكذا الأمر يعني مثال بسيط، يعني هناك دكان مسلم يبيع كل المقتنيات يعني يبيع بعض المقتنيات، ودكان آخر يهودي يخلط بضاعته به، فعندما لا يوفر ذلك الدكان المسلم كل حاجات المسلمين سيذهبون إلى الدكان الآخر. وهذا ما حصل يعني عندما شطبوا معاني في الإسلام ذهب الناس للبحث عن العدل في الشيوعية وفي الاشتراكية وفي الأنظمة الغربية وفي الديمقراطية، وظهر ما يسمى بالإسلام التقدمي وإسلام هكذا يعني يأخذ هذه القيم الكبرى يأخذها من المناهج الغربية ولا يأخذها من الإسلام، لا يأخذها من القرآن، وبالتالي تبنى مفاهيم أخرى ثم يفتري الكذب على الله ويقول بأن الله للبعض مثلا من دعاة العلمانية هذا الباب العلمانية، ويقولون بأن الله تعالى لم يفرض علينا إقامة الحكومة وكذا، هذه أمور شخصية وأنتم أعلم بأمور دنياكم، وبالتالي هذه المفاهيم، وبالتالي يجوز لنفسه أن يأخذ بأي نظام وبأي طريقة وبأي منهج ويشرع أي تشريع حتى لو خالف دين الله. يعني البعض حتى يذكر رسول الله كان يعني كل تشريعاته وكل كذا مرتبطة أو بهذه الجوانب، يقولون هي تشريعات فقط مؤقتة مرتبطة بكون رسول الله كان قاضيا أو كان حاكما وليست ملزمة بكونه كان حاكما فقط. وبالتالي الحكم الإلهي ليس واجبا على الأمة من خلال القرآن الكريم، من خلال القيم التي دعا إليها. ثم ذكر التضليل الذي يمارس من خلال افتراء هذا الافتراء على الله، فقال: نجد أيضا أن الافتراء على الله كذبا هو الوسيلة التي تستخدم لإضلال الناس عن نهج الحق، عن نهج العدل. هذا ينسف البنيان الأساس الذي يقوم عليه العدل في واقع الحياة. العدل يقوم على الإيمان، يقوم على القيم الفاضلة، العدالة الحقيقية، العدالة المطلقة موجودة في شريعة الله تعالى ولا توجد في غيره. كل الشرائع انحرفت عن العدل، والدليل على ذلك الواقع، الاستعمار، الهيمنة، التسلط، كل ذلك. حتى الغرب نفسه، المجتمعات الغربية مملوءة بالجور. فقط يظهرون لنا صورة، يعني هناك فيديوهات تصور أمريكا، الواقع الأمريكي. أمريكا مملوءة بالمشردين، مملوءة بالمنحرفين، مملوءة بأشياء كثيرة جدا، ناس يعيشون هكذا في الشوارع. وهم فقط يقتصرون عندما يذكرون أمريكا التقانة وناطحات السحاب، وينسون يعني ما يسمى بالواقع في هذه أمريكا التي يصورونها وكأنها جنة الله في الأرض. وهكذا أوروبا كلها تخلو من العدل. يقول: ويعتبر كذلك ظلما لما يسببه للضالين الذين يتبعون أولئك الذين أضلهم مما يسبب لهم من خسران وضياع في الدنيا والآخرة. هذا كله ظلم كبير ومن جوانب كثيرة. ثم ذكر المظاهر المختلفة التي يختفي فيها هذا النوع من الظلم، أو التي يستتر فيها هذا النوع من الظلم. فقال: الظلم يأتي في الجانب الإيجابي، يعني عندما تدعم الباطل، لهذا ظلم، تدعم الباطل مباشرة وتقدم الباطل ليتبعه الناس، يعني هذا موقف يعني واضح جدا أنه افتراء وظلم. يقول: تدعو إلى الموقف الباطل، إلى الموقف الظالم ليتبعه الناس، تدعو إليه، تستقطبه، تدعمه. كذلك يأتي بطريقة النفي، عندما تنفي ما هو حق، عندما تسقط لدى الناس في ذهنيتهم تلك المسؤوليات التي لا بد منها في إقامة العدل. عندما تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب إقامة العدل وإقامة القسط، عندما تخذل الناس على أن يقفوا الموقف الحق ضد الظلم، ضد الباطل، هذا أيضا من الظلم. وربما الظالمون يعني المستبدون، المستكبرون، يهتمون بالثاني أكثر من اهتمامهم بالأول، حتى يحرصوا على سمعة أولئك الذين يدعمونها، فيقولون لهم: لا بأس، حتى لو سببتمونا بألسنتكم، حتى لو تبرأتم منا بألسنتكم، المهم عندنا أن تخذلوا الناس عن الحق، لأن هؤلاء يريدون مصالحها. فلذلك أحيانا قد نجد هؤلاء تيارات سلفية يسبون أمريكا وغيرها. لماذا؟ لأن أمريكا لا يهمها من يسبها، يهمها ما هو الواقع، يهمها العمل. ثم ماذا؟ ثم يذهبون ويزهدون الناس في المسؤوليات، في إقامة العدل وفي إقامة القسط، ويخذلونهم ويتهمون كل من يقوم بهذا الأمر، بالدعوة لهذا الأمر، يتهمونهم بالبدعة ويتهمونهم بالضلالة. ولذلك يواجهون أهل الحق والدعاة إلى الحق ويكفرونهم، لا يكتفون فقط بهذا الأمر، وبالتالي يقدمون الخدمات الكبيرة لذلك المستكبر. ولذلك المستكبر لا يهمه بعد ذلك أن يسبوه، ربما هم حتى يحسنوا صورتهم عند الناس، ربما المستكبر نفسه يهتم، يفرح لذلك ويدعمهم لذلك، لا يهمه أن يسب. المهم ما هو الموقف العملي، مع العلم أنهم لا يسبونه. لهذا فقط يعني قلنا حتى لو فرضنا ذلك، فإنهم يعني الغرب أو أمريكا لا يهمهم هذا الأمر. الغرب يهمهم من يخدم مشروعه، من يؤيد مشروعه. ولهذا لم نرى أحد من هؤلاء يستهدف، العلماء الذين هم يستهدفون. يعني في اليمن استهدف القائد الشهيد السيد حسين، في لبنان استهدف السيد عباس الموسوي، وهكذا في العراق يستهدف الكثير من الصالحين، وهكذا نجد القائد. أما أولئك التيارات السلفية وغيرها الإخوانية لم نرى أحدا يستهدف. لماذا؟ لأن هؤلاء يخدمون مشروعه. طبعا عندما أقول إخوان أقصد أولئك الذين حرضوا على الحرب الناعمة في سوريا أو في أي جهة من الجهات، وحرضوا على الفتنة، والذين يتبنون نفس المواقف السلفية. هؤلاء يعني جميعا لم يستهدف أحد منهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يخدمون المشروع أمريكي، يعني أمريكا حتى نفسها يعني بالنسبة لداعش وغيرها تحميهم وتنقلهم من منطقة إلى منطقة بحسب مصالحها وتدعمهم. وكلينتون نفسها يعني وزيرة الخارجية الأمريكية ذكرت ذلك بأن هي التي أنشأت هذه الأمور، حتى لو أظهرت يعني هذه قاعدة وغيرها سبها لأمريكا، ولكن هي في الحقيقة تقدم الخدمات الكثيرة المجانية لها، والحمد لله رب العالمين.